يحذرهم المؤمن ويذكرهم بالأيام الخالية وبالقرون الماضية ويبين ويدلل، ثم يذكرهم بيوم التناد، بيوم الفزع، بيوم القيامة، ثم بعد ذلك يعاتبهم ويوبخهم ويبين أمرا في غاية الخطورة، أن التقليد يجعل الأبناء في مصاف الآباء من حيث الكفر والإلحاد، وأن كفر الآباء إذا قلدهم فيه الأبناء حاق بالأبناء ما يحيق بالآباء. فيقول ذلك المؤمن الكيس الفطن: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يوسف هل هو يوسف بن يعقوب؟ قالوا نعم. بعد موت ملك مصر نبئ يوسف وأرسل إلى أهل مصر وجاء بالرؤى الصادقة الواضحة وتأويل الرؤى. قالوا بل هو يوسف صدق يوسف بن يعقوب، يوسف ابن إبراهيم أو ابن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب، أحد أصباط يوسف، أحد أحفاده، بعث فيهم وظل يدعوهم 20 سنة فكذبوه، فأمهلهم الله، أمهلهم لدعوة موسى. فيقول هذا المؤمن مذكرا وموضحا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، لم تؤمنوا به وزلتم في شك، متشككين من نبوته ورسالته ودعوته، حتى إذا هلك أي حتى إذا مات يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. سبحان الله، جمعوا إلى التكذيب بنبيهم يوسف في ذلك الحين، جمعوا إلى تكذيبهم به التكذيب بكل رسول يأتي بعد ذلك، كذبوا بالرسول الحالي وكذبوا بكل رسول في المستقبل، لن يبعث الله من بعده رسول. تكبر واستكبار، عطوب في الأرض، تألي على الله، من أين لك أن تعلم أن الله لن يبعث رسولا؟ أن لك أن تعلم، تألي على الله، تكبر. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. القائلون والمتشككون ليس هم المخاطبون بل الآباء، لأن المؤمن يخاطبهم في زمن موسى ويوسف قد انتهى زمانه، فيقول لهم وكأنه يخاطب الأبناء بجريرة الآباء ويلحق الأبناء بالآباء في العقاب وفي التوعد، لأنهم قلدوا آباءهم في كفرهم. لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أي كما أضل آباءكم أضلكم، وكذلك كهذا الإضلال يضل الله تبارك وتعالى في كل مكان وزمان كل مسرف، مسرف على نفسه بالمعاصي، مسرف في العناد، في العناد، عناد الآيات، معاندا للآيات والمعجزات والدلالات الواضحات. كذلك يضل الله من كان في هذا الإسراف كحال الآباء الذين جاءهم يوسف فما زالوا في شك، وحين هلك تألوا وقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله كل مسرف مرتاب متشكك، لأنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف، وهؤلاء أيضا قلدوا آباءهم فهم في شك مما جاء به موسى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون، إما استفتاح كلام من الله تبارك وتعالى، وإما الكلام للمؤمن أيضا، وإما الكلام للمؤمن. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم. الذين يجادلون في آيات الله، الجدل كما قلنا في أول السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قلنا أن المقصود بالجدل هنا الجدل بالباطل، لأن الله بعد ذلك يقول وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فكذلك هنا في هذا الموضع الذين يجادلون في آيات الله بالباطل لتسميدها لتكذيبها للتشكيك فيها بغير سلطان أتاه، بغير حجة، بغير برهان، بغير منطق، يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كبر مقتا، أي كبر جدالهم عند الله مقتا. والمقت كما قلنا أشد الغضب، ومقت الله لهم إرادة العذاب بهم، مقت الله لهم الانتقام منهم بما يستحقون. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك، لأن المؤمن لا يحب إلا المؤمن، ولا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، فلذا يحب المؤمن المؤمنة ويكره المؤمن الكافر. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قرئ بالتنوين، ونسب الكبر والجبروت إلى القلب، وقرئت كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي يطبع على قلب المتكبر. الشخص متكبر، الإنسان جبار، فيطبع الله على قلب المتكبرين، يطبع على قلوب الجبارين. أو الصفة للقلب كذلك يطبع يختم، وإذا طبع الله على القلب أغلقه وختمه على الكفر فيه، فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يعذر وينذر ويرسل الرسل وينزل الكتب ويأتي بالآيات تلو الآيات. وها هو المؤمن يناقش ويجادل بالحق وهم يجادلون بالباطل، لكن الله تبارك وتعالى إذا رأى من العبد استمرارا على الكفر واستكبارا عن الحق طبع على قلبه، كتبت له الشقاوة وختم على قلبه، أغلق على ما فيه من كفر، فمهما رأى من آيات لا يستجيب، لا يستجيب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أو كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ونسب الكبر والجبروت إلى القلب. نعم نعم، لأن القلب هو موطن الكبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن في صدورهم إلا كبر لهم ببالغين. إذن فالقلب موطن الإيمان، القلب موطن التواضع لله، القلب موطن الكفر والاستكبار أيضا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، إذا تكبر القلب وإذا استكبر القلب طبع عليه. أيها الأخ، ده كان مصداق لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ألا إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم القلب. ولذا يقول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الكفر، سليم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، سليم من كل ما يغاير أمر الله تبارك وتعالى. فتمضي بنا الآيات من سورة غافر تقص علينا قصة قمة الإيمان، تقص علينا قصة المؤمن، مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه عن فرعون وقاية لنفسك وحرصا على ايصال النصح لقومه، لانه لو اعلن عن ايمانه من اول يوم ما استمعوا له، فكتب ايمانه وقاية لنفسه ايضا حرصا على استماع قومه لنصحه، وكأنه منهم يجادلهم بالمنطق وبالحجة وبالبرهان. ذلك الرجل الذي آتاه الله تبارك وتعالى من قوة البيان ونصاعة البرهان ما يعد قمة من قمم الإيمان. أيضا يقص الله تبارك وتعالى علينا قصة هي قمة في الكفر، في الاستكبار، في التكبر والتجبر، قصة فرعون. والكفر أنواع، وأشد أنواع الكفر أن يجادل الكافر في آيات الله بغير سلطان، للطعن فيها وللتشكيك فيها، أن يضل المرء فذاك كفر، وأن يضل غيره فذلك منتهى الكبر والتجبر والاستكبار. نصح المؤمن قومه وبين لهم بالحجة والبرهان، ثم حذرهم من عاقبة الذين من قبلهم، وضرب لهم الأمثال بقوم فرعون، بقوم نوح، بقوم هود، بقوم صالح، بقوم لوط. حذرهم يوم التناد، يوم القيامة، بين لهم ماذا حدث حين جاء يوسف، كيف كذبوه، كيف افترضوا الكلمة في من يأتي من بعده. بعد هذا البيان الناصع خاف فرعون أن يؤثر هذا الكلام في قومه، رأى نصاعة البرهان وقوة البيان، بدلا من أن يستمع لصوت الحق، بدلا من أن يعمل عقله، بدلا من أن يعود عن غيره، بدأ يحاور ويداور، بدأ يناسق ويناور، بدأ في الإيهام والتدليس والكذب على قومه. ماذا فعل فرعون بعد ذلك؟ استدعى صنوعه في الكفر وشريكه في عداوة موسى، دعا هامان وقال: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وكأن فرعون أراد أن يوهم قومه أنه لا يعادي موسى لمجرد العداوة، أو أنه قد خاف على ملكه وسلطانه، وإنما هو لا يصدق موسى، وأعطى لقومه ولنفسه مهلة حتى لا يندفعوا إلى الإيمان بعد سماع الحجة والبرهان من ذلك المؤمن كامل الإيمان. أرون أن يبني صرحا بناء عاليا، ويصعد على هذا البناء ينظر أهناك إله أم لا. وقال فرعون: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الصرح البناء العالي الظاهر، صرح الشيء ظهر، وصرح الشيء أظهره، فهو يريد بناء عاليا ظاهرا على كل ما سواه من المباني. لعلي أبلغ الأسباب، الطرق الموصلة إلى السماء، الأسباب الوسائل، السبب، كل ما يتوصل به إلى الشيء يسمى سببا. فهو يريد أن يبلغ الأسباب، وأبهم الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب ثم أوضح ما أبهمه، أسباب السماوات. وإبهام الشيء ثم إيضاح الشيء للتهويل وللتفخيم، إذا فهو يهول على قومه ويفخم ما سوف يصنعه، تهويل وإبهام ثم إيضاح، تفخيم لشأن هذا الصرح وشأن ما سوف يصل إليه. ترى أكان يريد رصدا للنجوم حتى يعرف منها إن كان موسى صادقا أم لا، أم أراد أن يطلع إلى الإله فعلا؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى، أي لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع بعد ذلك إلى إله موسى. قرئت كذلك، وقرئت فأطلع إلى إله موسى. الفرق بين النصب والرفع يغير المعنى. الرفع أبلغ الأسباب ثم بعد ذلك أحاول أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه. أما إذا قرأت بالنصب كما قرأها القارئ فأطلع، فمعنى ذلك لعلي أبلغ الأسباب فأطلع فورا، أوصل للأسباب وأطلع، ليس فيها تراخي. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أولا منتهى الكهف من فرعون أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له مكان، فقد ادعى هو الألوهية، واعتبر أن الألوهية هو أن يجلس في مكان مشرف عالم على الناس مستكبرا عليهم بالمكان، ينظر إليه الناس من أسفل، فاعتقد أن الله تبارك وتعالى له مكان في السماء فإذا صعد على السطح وصل إليه، ولم يدري أن الله تبارك وتعالى كان قبل المكان والزمان، فسبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان. كما أنه جهل بأسباب الاستنباط كيف يستنبه الله تبارك وتعالى أنبياءه وما قدر الله حق قدره، أكان جاهلا أم كان عامدا عارفا بأنه يهون ويوهم قومه مستدرجا لهم كما فعل أحد كفار العصر الحديث حيث مكن الله تبارك وتعالى لهم الأسباب، فصعد في سفير وطاف حول الأرض في مسافة لا تتعدى المسافة من الإسكندرية إلى غنة أو إلى طنطا، فزعم أنه بحث عن الله فلم يجده، وأين هو من المسافات الشاسعة في الفضاء؟ فكذلك فرعون أراد أن يبلغ الأسباب أسباب السماوات فيطلع إلى إلهه، ثم قال وإني لأظنه كاذبا. الظن يأتي بمعنى عدم ترجيح أحد طرفي الحقيقة، عدم ترجيح الكذب، عدم ترجيح الصدق. أكان شكا في شأن موسى؟ أيدل هذا الظن الذي عبر عنه فرعون بأنه يشك في صدق موسى فأخذ بشكه وحكم بكفره بالشك، أم أن الظن هنا بمعنى اليقين؟ وقد يأتي الظن بمعنى اليقين كقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون، وإني لأظنه كاذبا أي أنه متيقن من كذب موسى. أراد فرعون أن يثبت لقومه أنه لا يعادي موسى وإنما هو يشك في صدقه، وها هو يبني الصرح حتى إذا اطلع فوجد إلها صدق موسى، فإذا لم يجد إلها فقد اندحضت حجة موسى. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، أي زين الشيطان له، قراءة وكذلك زين لفرعون سوء عمله، زين لفرعون كفره وإيهامه لقومه ومحاورته ومداورته نباهة ذكاء، استبرد قومه استخفهم، استطاع أن يكبت الإيمان الذي أوشك أن يظهر على ألسنته، استطاع أن يستدرجه، زين له سوء عمله وصد عن السبيل، أيضا زين له الصد عن السبيل أو وصد عن السبيل أي صده الله تبارك وتعالى عن طريق النجاة، أو وصد عن السبيل أي صد فرعون قومه عن سبيل الهدى، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وصد فرعون عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد كما قال الله تبارك وتعالى. لكن هنا ضلال فرعون ليس ضلالا فقط وانما اضلال ومكر وخديعة وتحويل وإهامة. لذا يقول الله تبارك وتعالى ردا عليه في هذا الكيد وهذا الإبهام وهذا التهويل: وما كيد فرعون إلا في تباب. أي في خسران وفي ضياع وفي انقطاع وفي ضلال. كذلك دين فرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون الحيلة والمكر والإهام والكذب والتدليس، كل ذلك مصيره الى التباب الى الخسران الى الهلاك. وما كيد فرعون الا في تباب. وهنا خاف المؤمن على قومه، خاف المؤمن وآل فرعون على قوم فرعون من هذا التدليس والكذب، فبدا يعلن عن ايمانه وبدا يشرح ويوضح ويجاهد ويقول كلمة الحق أمام الحاكم الجائر، مضحيا بنفسه في سبيل الله، راغبا في هداية قومه ونصرة موسى. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذن فهو يشير إلى أن سبيل فرعون سبيل الغي، حين يقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، والرشاد ضد الغي وضد الضلال. إذا معنى ذلك أن سبيل المؤمن هو سبيل موسى، هو سبيل الرشاد، هو سبيل الفلاح والنجاح. إشعار وإشارة وتعريف بأن سبيل فرعون هو سبيل الغي والضلال. قل اتبعون بغير ياء كما هي مرسومة في المصحف، وقرئت بياء اتبعوني وصدا ووقفا، واتبعوني وصلا فقط لا وصفا. وحذفت الياء في الوصل واللقط قراءة. وقال: يا قوم اتبعوني اهدكم ادلكم واقودكم الى سبيل النجاة سبيل الرشاد. يا قوم عهد وكرر النداء، كرر النداء اهتماما بالمنادى له لانه ينادي الى النجاة، وايقاظا لقومه من سنة الغفلة، إيقاظ لهم من غفلتهم. هل هو يكرر النداء توبيخا وتبكيتا لهم لما يقابلون به نصحه وإرشاده من علاجه؟ ويا قوم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع المدة القليلة البسيطة، من قولهم متع النهار ارتفعت شمسه، وارتفاع الشمس في النهار قليل يسير سويعات، فكأن الدنيا ما هي إلا سويعات يعيشها المرء، يأكل ويشرب وينام ويستمتع ببعض الشهوات البسيطة، وآخر هذا الاستمتاع الموت لا محال. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. دار الآخرة دار القرار، أي الاستقرار الأبدي، لأن الآخرة إما جنة وإما نار، فالجنة خلود والنار خلود. هذه حياة الدنيا متاع، وإن الآخرة أكد إن الآخرة هي دار القرار، هي دار الاستقرار والإقامة الدائمة التي لا نهاية لها، إما جنة وإما نار. ثم يبين لهم عدل الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى، يوضح ان العبد يتقلب بين العدل والفضل، يبين لهم ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، يبين لهم ان الاله لابد ان يكون مستوفيا مستكملا لصفات الكمال، وان الايمان لا يكون الا عن ايقان. يقول هذا المؤمن: من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. العدل لا يزاد في عقابه، من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها اذا لا يزاد في عقابه ولا يحمل عليه ذنوب غيره. من عمل سيئة لا يجد الا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قسم الاعمال بين العدل وبين الصدق. من عمل سيئة فلا يجد الا مثلها عدلا فالله هو الحكم العدل. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى لا تفضيل بين الذكر وبين الانثى فكل امرئ بما كسب رهين. لا تفضيل بين الذكر والانثى عند الله في الاعمال. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. التعبير يفيد ان العبد مسؤول عن الاعمال وان الاعمال بها يتم الجزاء. اما الايمان فهو حال. حال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن اي حال كونه مؤمنا ليشهد ان العمل الصالح مهما كان لا ينفع الا اذا كان العامل مؤمنا. تعمل الصالحات حال كونك مؤمنا. الحال انك مؤمن. الحال انك مؤمن لك حالك. اما العمل فهو صالح او سيء. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن اذا فالايمان حال والعمل هو الاساس الذي يحاسب عليه المرء. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون او فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب فضلا من الله. من عمل سيئه لا يجزى الا بمثلها. هذا هو العدل. من عمل صالحا وهو مؤمن يدخل الجنة ويرزق في الجنة بغير حساب اي لا يجازي ربنا الاعمال الصالحة بالعدل. بالعدل لا تساوي الثوابات الصالحات وانما تزيد. تزيد ويرفع الله الدرجات ويرفع الله المقامات فضلا منه. هؤلاء يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اذا بغير تقدير لاعمالهم. بغير تقدير لاعمالهم بغير مساواة بين العمل الصالح وبين الثواب بل يزيد الثواب زيادة فوق الخيال فضلا من الله. والتعبير هنا بالثواب عن العمل وكون الايمان حالا هو ان هذا الجزاء الواسع الذي بغير حساب بغير تقدير منك يا مؤمن وبغير حساب من الله فلا تنبت خزائنه وبغير محاسبة بالعدل وانما فضل من الله واسع. كل ذلك يدل على ان الايمان له ثواب فوق كل ما ذكر. واخفي عنا ثواب الايمان لان الله تبارك وتعالى يتكلم عن العمل الصالح يجازى العامل الصالح بالجنة وبالرزق. حال كونه مؤمن ترى ما جزاء الإيمان؟ لم يذكر إشعار لأن جزاء الإيمان فوق كل تعبير بالكلام. من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب